بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المعاد ودوره في تحقيق الاستقامة من خلال الطرح القرآني والمنهج القرآني، وذكرنا ما قاله القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي حول الاهتمام بالمنهج القرآني في الوعد والوعيد وربطه بالله تعالى وربطه بالاستقامة وربط الوعد والوعيد بالدنيا والآخرة، لأن هذا المنهج يتناسب مع الفطرة الإنسانية، يتناسب مع خلقة الله تعالى، مع الجبلة التي جبل الله تعالى عليها الإنسان. وما يحصل في الواقع من انحرافات سببه البعد عن المنهج القرآني في استعمال الوعد والوعيد، سواء في ربطه بالله تعالى أو في ربطه بالاستقامة. وصلنا إلى كلام القائد الشهيد سيد حسين في السلبيات أو في الوعد والوعيد وضرورة ربطه بالدنيا والآخرة على حسب المنهج القرآني. يذكر السلبيات المرتبطة بالاكتفاء بذكر الوعد والوعيد في الآخرة دون شموله للدنيا، فيقول: هذا من نتائج أن الإنسان لم يقل له ولم يترسخ في ذهنيته هذا الأسلوب القرآني، أن حياتك هذه لا تستقيم، لا تستقر أبدا، لا ماديا ولا معنويا، إلا عندما تكون تسير على هدي الله. اربط حياتك بالدين ليصبح الدين عنده، يعني هذا الشخص الذي قيل له هذا الكلام، ليصبح عنده الدين عنده بالشكل الذي يهتم به كما يهتم بالحياة نفسها. لماذا؟ عندما نأتي إلى الكثير من الناس نقول له دين الله، ونقول نتعاون من أجل عمل ديني يعتبره عملا هامشيا ثانويا، لأنه مشغول بأشياء أخرى من شؤونه. إذن معنى هذا أنه عندما نجد هذه الحالة موجودة عند الناس سلبية كبيرة تقعدهم عن العمل لدين الله، يجب أن نركز على هذا الأسلوب. طبعا هذا الكلام حتى نصوره في الواقع، هؤلاء الذين يقال لهم هذا، يعني في فقط الوعيد في الوعد أو الوعيد في الآخرة، ثم تأتي كما ذكرنا تلك الأمور التي تصرف الوعد والوعيد، عفوا تصرف الوعيد خصوصا، وتجعل الشخص فقط الجنة، يعني مهما كان ما دام من هذه الأمة فهو في الجنة. ثم لا يربط الأمر كما قلنا بالدنيا، لا بالعقوبات لا بالوعيد ولا بالجزاء، وبالتالي يصبح الدين وكأنه لا قيمة له في الحياة. لماذا؟ لأن هذا الشخص مآله واضح، ما دام من هذه الأمة وربما يؤدي الشعائر وحتى لو قصر فيها، لأنه في الأخير هناك كما يقولون رحمة الله الواسعة، وهناك الشفعاء وما أكثرهم، ويعني يأخذ، يعني كما يذكرون بأن الله رسول الله يأخذ هكذا من أمته ويدخلهم الجنة، ويصبح الأمر تنافس في الآخرة بين الأنبياء، يعني كل نبي ويأتي له أكبر عدد، لا يهم كانوا من النطيحة أو كانوا من ما يهم، هل كانوا من المتقين أو كانوا من الفاسقين. طبعا هذا كله يجعل الدين لا قيمة لا وجود له في الحياة. لماذا؟ لأن غرض الدين عندما الشخص يعتقد أهميته وأن صلته أن سعادته في الدنيا والآخرة مرتبطة به، أن نجاته مرتبطة في الدنيا والآخرة به، وارتباط حقيقي وليس مجرد وعود لا معنى لها أو مجرد وعيد لا معنى له، طبعا هنا يهتم. نحن عادة نهتم بالشيء إذا كان له علاقة بنا. لماذا اهتم المريض باستعمال الدواء؟ لأنه يعلم أن الدواء هو الذي يجعله يحقق له الشفاء. لماذا كل شخص الطالب لماذا يهتم بدروسه؟ لأنه يعلم أن نجاحه رهن بتلك المراجعات، وهكذا. لماذا الموظف يحرص على أن يذهب إلى العمل في وقت محدد؟ إذا علم أن المسؤول على العمل إنسان حازم وشديد، وبحيث إذا قصر يعاقب على تقصيره، وهكذا الأمر. يعني عندما نرى الوعد أو نرى تطبيق القوانين هنا نحرص، حتى الدولة مثلا التي تكون شرطتها مشددة فالناس يراعون قوانين المرور، لكن عندما يكون الشرطة متراخين ونائمين وغير مهتمين هنا لا يهتمون بهذه الناس المارة أو السائقون لا يهتمون، وتحصل الحوادث. هذا ما حصل للأمة عندما لم يستثمر الوعد والوعيد بطريقة صحيحة، حصر في الآخرة، ثم حتى في الآخرة أزالوه بتلك الأمور الكثيرة التي وضعوها بتلك القصص والأحاديث والروايات الكثيرة، وأصبح القرآن الكريم وكأنه وكأنه فقط يعني هكذا يعني كأنه يتوعد من لا يستحقون الوعيد، أو يتوعد فقط يعني كما يقال شخص فقط لا نعرفه إلا يتوعد من دون أن ينفذ، أو يهدد فقط من دون أن ينفذ. هذا الأمر الذي جعل هذه السلبيات في الواقع. يذكر سيد حسين بعض السلبيات المرتبطة بهذا الأسلوب وكيفية معالجتها. يقول: عندما نركز على هذا الأسلوب نحذر، نحذر أن نربط المسألة في ذهنية الإنسان مادية بحتة، بل شدها إلى الله ومن الله. طبعا هنا ينبه إلى الاهتمام بهذه الأمور جميعا، يعني عندما نقول نربطهم بالحياة المادية للناس وبالحياة العاجلة، هذا لا يعني أن يأتي الشخص ويأخذ هذه الكلمة ويقول إذا لا نذكر الآخرة ولا الجنة، مثل ما يذكر البعض أيضا. هناك من يهتمون فقط بالحياة الدنيوية ويقصرون كلامهم عنها، لا، هذا أيضا قصور. لماذا قصور؟ لأن الله تعالى ذكر الأمرين، وكل مخالفة للقرآن الكريم تنتج عنها سلبيات. الله تعالى ذكر الأمرين، الجنة، وذكر الوعد في الجنة والوعد في الدنيا، الوعيد في الدنيا والوعيد في الآخرة، ذكر يعني الارتباط الأمور بالله سبحانه، ذكر كل هذه المعاني، فلذلك وذكرها جميعا وأحيانا في المحل الواحد. فلذلك يعني لا يمكن أن تؤدي ثمارها ما لم توضع كلها بالطريقة القرآنية، وإلا هذا مثل المريض كما ذكرنا يعطى مجموعة أدوية وكلها ضرورية فيأخذ بعضها ولا يأخذ البعض الآخر، فيصبح ذلك الدواء قد يصبح سما، لأن كل دواء قد يؤدي أو قد يعني دواء ربما يساهم في التقليل من الآثار الجانبية للدواء الآخر، فلذلك إذا لم يستعمله فهنا يؤدي بنفسه إلى تهلكة، لأنه سيصبح ذلك الدواء مرضا وسيسبب له أمراض وسيصبح سما في جسمه. استدل سيد حسين لهذا بموارد في القرآن الكريم، يقول: هذا أسلوب قرآني، نحن إذا استقمنا على طريقة الله فالله هو يذكر. ولهذا جاء الأسلوب في كلام نوح عليه السلام، طبعا سورة نوح عليه السلام تبين المنهج القرآني في الدعوة إلى الله. الله تعالى لم يذكر ذلك الكلام يعني كأنه إخبار أو قصة عن نوح عليه السلام، لا، إخبار عن نبي كانت له تجربة كبيرة في الدعوة إلى الله، وقدم ذلك التقرير لله سبحانه وتعالى عن خلاصة دعوته وكيف استعمل كل الوسائل إلى أن يأس من قومه وبلغوا في العتو والطغيان إلى درجة بحيث لا يمكنهم أن يتأثروا أبدا. وطبعا ما ذكر الله تعالى عن قوم نوح يحق في أي قوم وفي أي إنسان، يعني ليس فقط أقوام، حتى البشر، يعني إذا استعملت معه كل هذه الوسائل ولم تجدي فهذا يعني أنه لا يختلف عن قوم نوح. يقول الله تعالى عن كلام نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. يقول سيد حسين: لا تقول الناس اعملوا كذا وستحصلون على كذا وتحصلون على كذا ويحصل لكم ويحصل لكم، من العبارات هذه هنا سترسخ عنده ذهنية المصلحة، إذن فممكن أن يأتي طرف آخر ويقدم له ويحصل وينجرف إليه. يجب أن تركز على هذه بأنه نستجيب لله، وأن الله تعالى قال استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أولا هذا أكبر نعمة هي غفارة قبل أن يذكر إرسال السماء. فيقول سيد حسين: لو أن هذا الشخص فقط تربطه بالدنيا وبالمصالح من دون أن تذكر له الله ولا مغفرة الله ولا وعد الله ولا جزاء الله، فهنا ماذا يأتي؟ سيأتي آخرون ويمنونه كذلك بالحياة الدنيا ويقدمونها له على طبق من ذهب كما يقال، وبالتالي ينصرف. ولكن أخبرهم أيضا، اجمع لهم بين هذا وهذا، اجمع لهم بين ذلك الذي لا يمكن أن يكون لدى الآخرين وهو الإيمان والتقوى والصلاح والجزاء الإلهي والقرب من الله ونحو ذلك. يقول: يجب أن نركز على هذه بأنه نستجيب لله، والله هو الغفار وهو الرحيم وهو الودود. ولهذا قال: يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل ويمددكم بأموال وبنين. الله تعالى يربط هذه الأمور الوعد به: ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يقول سيد حسين لم يقل يحصل لكم مال، لم يقل اتقوا الله فسيكون لكم رزق، قال لا، أن الله تعالى هو الذي يرسل لكم ويحصل، لم يقل يحصل لكم ماء ويحصل لكم أولاد ويحصل لكم جنات ويحصل لكم، بل قال يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ثم ذكر أهمية هذا الأسلوب التربوي القرآني فقال هذا أسلوب هام جدا، يعني إذا رأيناه فهو هام جدا، أن تذكر الناس بما يربط الدين بحياتهم، يربط حياتهم بالدين، وعلى هذا النحو لتبقى الذهنية متجهة إلى الله، يعني عندما تقول له يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم، هنا ينظر إلى النعمة ومزديها ولا يكتفي فقط بالنظر إلى النعمة، يعني حتى نحن في حياتنا الهدية يكتب عليها عادة اسم المهدي، فكذلك نحن عندما نتناول النعم نرى فيها اسم المهدي وهو الله سبحانه وتعالى، الله الكريم الرزاق الوهاب الحنان المنان اللطيف، فنقرأ هذه الأسماء وبالتالي نستفيد الفائدتين، وربما الفائدة المعنوية والشعورية التي نقرأها من خلال تلك الأسماء أعظم بكثير من تلك النعمة المادية المحسوسة، لأن جزاء ذلك وفضل ذلك وما يترتب عن ذلك أكبر بكثير من تلك النعمة المحسوسة. يقول هذا أسلوب هام جدا مراعاته، أن تذكر الناس بما يربط الدين بحياتهم، يربط حياتهم بالدين، وعلى هذا النحو لتبقى الذهنية متجهة إلى الله، وأن كل ما يحصل لهم إنما يحصل من الله، من جهة الله، من عند الله، هنا ستربطهم بالله سبحانه وتعالى، فهم لن يكونوا عرضة لأن يجرفهم طرف آخر يقدم لهم خدمات ومشاريع ومصالح من الأشياء، للأسف مثل ما وقع لحركات بعض حركات الإسلام التي تزعم أنها حركات إسلام سياسي والتي جعلت همها الحرية والرفاه والعدالة وغيرها، ثم أصبحت تضرب النموذج بالغرب ثم وقعت في أحضان الغرب من حيث لا تشعر، وطبعا جعلت نموذجها النموذج التركي العلماني أصبح هو النموذج لها نتيجة الإبعاد الأمر عن الله ونتيجة البعد عن هذه المعاني القرآنية. يقول فيكون عندهم إذن، فما دام المسألة أنه يحصل ويحصل فهذا سيعطي لنا، يعني هذا ما دام يعني الغرض هو تحصيل كما يقال الحرية والديمقراطية والأموال وكذا، فهذا سيحصل لنا من غير حاجة لله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني هنا أيضا مطب، يعني دائما هناك، يعني عندما نتصرف من عندنا ونرغب من عندنا ونرحب من عندنا سنقع في أخطاء، لكن احتماد المنهج القرآني هو الذي يحمينا من كل هذه المطبات ومن كل هذه الأخطاء والأخطار. طبعا هكذا نجد السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يتحدث يعني مثل أخيه عن هذه الأمور، طبعا وخاصة بحسب الظروف المختلفة المرتبطة يقول يعني خاصة بجانب الأمثلة، يعني السيد حسين مثلا الأمثلة التي يذكرها مرتبطة بالوقت الذي كان فيه، والسيد عبد الملك أيضا يذكر الأمثلة خاصة الأمور السياسية يعني بحسب الوقائع السياسية. وطبعا نحن كما ذكرنا يهمنا المرجعية الفكرية والمرجعية القرآنية، والأمثلة يمكن الاستفادة منها في كل الأوقات، وهي طبعا للتبسيط والتقريب. يقول يعني السيد عبد الملك مرجعنا إلى الله سبحانه وتعالى، نحن في هذه الحياة في قبضته وتحت سلطانه ومرجعنا إليه وللحساب والجزاء، والموت كما ذكر لنا الله تعالى هو بداية الرجوع، الموت هو بداية الرجوع إلى الله، هذا نحو الله سبحانه وتعالى ونهاية للفرصة للعمل في هذه الحياة وللإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا أهم ما في الموت، يعني الموت في حد ذاته لا يعتبر عقوبة ولا يعتبر أمرا مخيفا، لأنه ليس بنفسه عذابا يعذب الله به الناس، يموت الأنبياء ويموت الصالحون ويموت الكل، كل الناس يموتون، ولكن بالنسبة لمن أضاعوا هذه الحياة وفوتوا هذه الفرصة فمعناه أنه أغلق المجال أمامه. طبعا سنتكلم بالتفصيل عن كلمات القائدين حول الموت وما يرتبط به وما ورد في القرآن وكيفية عرض القرآن له في الحلقات القادمة إن شاء الله. فيقول هنا الله تعالى يعرض الموت باعتباره انتهاء للفرصة، ولذلك يدعو إلى الحذر إلى الحرص، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني اعملوا على أن تكونوا مسلمين وصالحين ومتقين قبل أن تفوتكم هذه الفرصة. مثل ما في الحياة، يعني كل شيء له مدد، الامتحانات لها مدد، الجوائز عندما تمنح يفسح لها مدى أمد، الأرض عندما تحرث أيضا هناك وقت لحرثها والبذر، إذا فات الأمد هنا الشخص يعني يتحسر على ما فاته منها، وهكذا الله تعالى كذلك جعل أمدا محدودا وأجلا محدودا، ولكل أجل كتاب، والحمد لله رب العالمين.